قال المؤلف رحمه الله تعالى: واعلم أن في كل واحد من أفعال الهج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الذات ذات الآخرة من الأعمال، وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر فيبقى صاحبه وقت الحاجة متحيرا، فإذا فارق وطنه ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا، وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال: وأذن في الناس بالحج الآية، وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون من أهل القرب أو من أهل القرب، قرب من الله عز وجل يعني. غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الذائر مرعي وذمام المستجير لا يضيع. ومن ذلك إذا رأى البيت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر. الكلام في الحج وأسراره وفضائله وآدابه، وتكلم أو تقدم أغلب الكلام في ذلك من حيث آدابه وما يستصحبه من السفر وما ينبغي أن يكون عليه من التماس الرفقة الصالحة وكسب الحلال والإنفاق فيه والتوسعة على الرفاق ما أمكن، وكذلك أيضا قضاء ديونه وحوائجه، وأن يترك لأهله ما يسد حاجتهم حتى يعود إليهم، وكذلك أيضا ما يتعلق ببعض آداب الحج الباطنة، أن يتجرد قلبه لله عز وجل وأن لا يشتغل إلا بذكر الله عز وجل ما أمكن. وذكرنا بعض تعقبات فيما أشار إليه بعض ما أشار إليه الشيخ رحمه الله. قال: واعلم أن في كل واحد من أفعال الحج تذكرة للمتذكر وعبرة للمعتبر، يعني أن الإنسان في حال تقلبه في المناسك وانتقاله بين المشاعر عليه أن يستحضر في كل حالة ما يناسبها من أمور الآخرة وما فيها من معتبرات يقيس حاله في حال الدنيا مقارن بحال الآخرة مما سيأتي تفصيله. قال: فمن ذلك أن يتذكر بتحصيل الزاد زاد الآخرة من الأعمال، يعني أن الإنسان هو مسافر للحج معلوم أنه يتزود وأنه يحتاط لنفسه، كذلك ينبغي أن يتذكر بذلك ما يجب له من زاد في الآخرة فيتزود بالتقوى ويتزود بالعمل الصالح، لأن الدنيا دار ممر وهي سفر، في حال سفر لا يحط الإنسان رحله إلا في الآخرة. وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة، أيضا كذلك يحذر وهو يقوم بالأعمال سواء كان في السفر أو كان في الحج يبتعد عن الرياء، وباب الرياء فيها واسع نسأل الله السلامة، لأنه يعيش مع الرفاق ويعيش مع الناس، فليجتهد، وهي عبادة جماعية وعبادة مرئية، وهذه يدخلها الرياء إذا لم يجتهد الحاج ويجتهد المتعبد أن يخلص قلبه ونيته لله عز وجل. وليحذر أن تكون أعماله فاسدة من الرياء والسمعة فلا تصحبه ولا تنفعه، يعني فلا تصحبه يعني ينبغي أن يبتعد عنها، ولا تنفعه إذا هي صاحبته، إذا صاحبته فإنها لا تنفعه، ولهذا مثل لها كالطعام الرطب الذي يفسد في أول منازل السفر، يعني الإنسان عادة في السفر الطويل لا يأخذ الأشياء التي تفسد، وإنما يأخذ المجففات ويأخذ الأشياء التي تبقى على مدى طويل. فصاحب الرياء كذلك كأنه أخذ طعاما رطبا في اليوم الأول أو الثاني تبدأ تنبعث الروائح الكريهة مما يستدعيه لأن يلقيه ولا ينفعه. فإذا فارق وطنه دخل ودخل البادية وشهد تلك العقبات فليتذكر بذلك خروجه من الدنيا بالموت إلى ميقات القيامة وما بينهما من الأهوال، يعني أن الطريق بين مكة وبين كثير من البلاد الإسلامية هو مفازات، يعني صحارى، لأن بلاد العرب محاطة بالصحارى والمفازات يعني المهالك، فإذا وكان السفر كما هو معلوم عن طريق الدواب من الإبل ونحوها وكانت المسافات بعيدة جدا قد تستغرق الشهر والشهرين والثلاثة والأكثر، وهذا معلوم أنه شقة بعيدة وسفر بعيد جدا ويتخلله مهالك ويتخلله مفازات، فمثل هذه المراحل تجعل المسلم يتذكر ذهابه وتوجهه إلى الله عز وجل يوم القيامة. وإن كان لله الحمد في وقتنا الحاضر هذه الأمور كلها وأغلبها تلاشى أولا بما بسط الله عز وجل من أمن في هذه البلاد أدام الله عليها أمنها ونعمها ورخاءها وطمأنينتها، ثم أيضا ما تيسر في هذا العصر من سهولة المواصلات، حتى إن أبعد بلدة في الدنيا يصل منها الحاج بساعات إلى مكة المكرمة، وهذا أيضا نوع من النعم مما يجب أن يتذكره المسلم، وكذلك يتذكر قدرة الله عز وجل وأنه إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالذي كان في أشهر سخر الله لابن آدم وعلمه حتى أنه صار يقطعه في ساعات، بل قد يكون في بعضها يقطعه في دقائق، فهذه أيضا من الأمور المعتبرة. ومن ذلك أن يتذكر وقت إحرامه وتجرده من ثيابه إذا لبس المحرم الإحرام لبس كفنه، وأنه سيلقى ربه على زي مخالف لزي أهل الدنيا. أيضا معلوم أن الحاج يتجرد من المخيط، وهذا بالنسبة للذكر، ولا يكون عليه إلا إزار ورداء، وهو أبسط أنواع اللباس، أبسط أنواع اللباس وأيسرها وأقلها وأبعدها عن أي كلفة وأي مباهات وأي خيلاء، هو أنه يلبس إزار ورداء، إزار يستر به عورته ورداء يغطي به ما بقي من جسده، وهذا نهاية الاختصار والاقتصاد في اللباس، ويوشك أن يكون عاريا ويتذكر بهذا وقوفه بين يدي الله والمحشر، حيث يقف العبد بين ربه بين يدي ربه ليس عنده إلا أعماله، وينظر أيمن منه وأشأم منه فلا يرى إلا ما قدم. وإذا لبى فليستحضر بتلبيته إجابة الله تعالى إذ قال وأذن في الناس بالحج. إذا لبى، لأن التلبية معناها طاعة بعد طاعة وإجابة بعد إجابة، والحج يقول لبيك اللهم لبيك، ويتذكر أنه بهذا يجيب دعوة إبراهيم عليه السلام حينما أمره ربه أن يقول وأذن في الناس بالحج. أذن يعني أعلم، أعلم وأعلن وادعو الناس ليحج هذا البيت، فأنت تأتي مجيبا دعوة أبيك إبراهيم من أصقاع الدنيا من مشارقها ومغاربها، تجأر بالتلبية لبيك اللهم لبيك، فإذا تذكرت أنك تجيب دعوة الله يكون الأمر وقعه على نفسك أكبر، لأنك مجيب للدعوة، وغالبا إذا تذكرت أنك تجيب الدعوة فأنت تجتهد أن تكون محترما لهذا النداء وتكون معظما لهذا الذي دعاك، وليرجو القبول وليخشى عدم الإجابة، على معنى أنه متوجه الله عز وجل، فيكون في بين حالين، بين الرجاء والخوف، وبين الأمل وبين الطمع، وكذلك أيضا الخوف والحذر. فإن حال المؤمن ينبغي أن يكون كذلك، يخشى أن يصحبه رياء أو نفقة سيئة أو رفث أو فسوق أو جدال فيؤدي إلى نقص العمل أو حبوطه، ويطمع في رحمة الله لأن الله عز وجل دعاك وهو أكرم الأكرمين. وكذلك إذا وصل إلى الحرم ينبغي أن يرجو الأمن من العقوبة وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب، يعني أيضا كذلك الحرم سمي حرما ولما فيه من الأمن، والله عز وجل جعل بيته آمنا، فإذا وصلت تذكر لعل الله سبحانه وتعالى أن يؤمنك عقوبته وأن تأمن عقوبة الله بفضله ورحمته، وكذلك تخشى أن لا تكون من القرب، يعني تكون كذلك بين حال من الخوف وحال من الرجاء، فترجو أن تكون آمنا حيث دخلت بيته الآمن، وتخشى أيضا أن تكون مبعدا بأن لا تكون من أهل القرب، فالذي يبدو أن من القرب وليس من أهل القرب، لأن القضية بعد وقرب، وأن يخشى أن لا يكون من أهل القرب، غير أنه ينبغي أن يكون الرجاء غالبا، لأن الكرم عميم وحق الزائر مرعي وذمام المستجير لا يضيع، يعني أن اللسان يغلب جانب الرجاء في الله عز وجل، لأن هذا أدعى إلى أن يكثر من العمل وأدعى إلى أن يجتهد، لأن الإنسان إذا غلبه اليأس فإنه يتلاشى ويضمحل ولا يكاد يقدم عملا يكرم، بينما إذا غلبه أو غلب عنده جانب الرجاء فإنه حاد قائد يدعوه إلى الإكثار والاستكثار من العمل. والسبب في تغليب الرجاء أن الله سبحانه وتعالى كريم وأن الله ذو الفضل العميم، ولهذا قال لأن الكرم عميم، الكرم من الله عز وجل، وتعلمون في قصة الوقوف بعرفة وأن الله سبحانه وتعالى ينظر إلى جميع الخلق، والواقفين بعرفة يباهي بهم ملائكة شعث الغبرة فيقول انصرفوا فقد غفرت لكم، حتى يقال فيهم فلان وفلان فيقول مغفور له معهم أو كما جاء، ففضل الله في هذه المواقف عميم، وحق الزائر مرعي يعني عند الله عز وجل، وذمام المستجير لا يضيع لأنك مستجير بالله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يقبل من استجار به. نعم. ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استهدر عظمته في قلبه وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه سلات، ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتساق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب. وأنشد بعضهم في ذلك: سطور بيتك نيل الأمن منك، وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حجوا إليه وقد أوصيت بالجار. ومت قد أوصيت، وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حجوا إليه وقد أوصيت بالجار. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان، وتردده بينهما في عرسات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدهام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة، واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعهم. فإذا رميت الجمار فكسد بذلك الانقياد للأمن وإظهار الرك والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ النفس. قال: ومن ذلك إذا رأى البيت الحرام استحضر عظمته في قلبه، يعني إذا بلغ البيت ودخل ورأى الكعبة استحضر عظمة الله عز وجل، لأن البيت مضاف إلى الله إضافة تشريف وتكريم، فهو بيت الله فتعظمه من تعظيم الله عز وجل. وقد فضلك الله عز وجل وأنعم عليك وجعلك لزيارة بيته أهلا، فتعظم الله عز وجل وتعظم شعائره. وشكر الله تعالى على تبليغه رتبة الوافدين إليه أن بلغك بيته وجعلك لذلك أهلا، ولا شك أن هذه منقبة وهذا فضل من الله عز وجل عظيم، لا توافي شكره إلا بالتوجه إلى الله عز وجل أن يقبل منك تقصيرك وأن يعفو عنك زللك، وليستشعر عظمة الطواف به فإنه صلاة. الطواف بالبيت صلاة كما هو معلوم، وأنت تدعو رب البيت ولا تدعو البيت. ويعتقد عند استلام الحجر أنه مبايع لله على طاعته، لأنه ورد أن الحجر يمين الله في الأرض، فإذا استلم الحجر كأنه يجدد البيعة مع الله عز وجل على أن يكون ملتزما بالإسلام وأحكام الإسلام، وأن يكون ملتزما بالعهد مع الله عز وجل على الطاعة والانقياد والاستسلام. ويضم إلى ذلك عزيمته على الوفاء بالبيعة، على معنى يجدد البيعة ويتزود من هذا البيت المعظم ومن هذه الأماكن الطاهرة، يتزود من التقوى حتى يرجع إلى أهله وبلاده وهو بمزيد عمل صالح، وقد جدد البيعة مع الله عز وجل على الاستمرار في الطاعات. وليتذكر بالتعلق بأستار الكعبة والالتصاق بالملتزم لجأ المذنب إلى سيده وقرب المحب، يعني أن التعلق بأستار الكعبة وكذلك الالتصاق بالملتزم، الملتزم والمنطقة التي بين الباب والحجر الأسود، فالتعلق بأستار الكعبة ليس هناك ما يدل على المنع منه، التعلق بأستار الكعبة ليس هناك ما يدل على المنع منه، اللهم إلا إذا كان من باب سد الذرائع، إذا خشي على بعض الناس أن يسيء المقصود من التعلق بأستار الكعبة، كما لو دعا البيت أو عظم البيت تعظيما غير التعظيم اللائق، أو تعلق بنفس بناية البيت ونحو ذلك، فإن هذا ينظر فيه على قدر هذه التوجهات، وإلا الأصل أن التعلق بأستار الكعبة لا مانع منه، والناظر في المأثور عن السلف والمتكلمين عن وفادة هذا البيت يلحظ أن كل من تكلم عن البيت وعن الحجيج وعن الوافدين من السلف ومن غيرهم أن ذكر التعلق بأستار البيت وارد في كثير من سير السلف الصالحين، وورد في خبر يحتاج إلى مزيد تحقيق أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما دخل الكعبة وخرج منها كان الصحابة كلهم متعلقين أو ملتصقين بالكعبة في جميع جوانبها، من جميع جوانبها، وإن كان الأمر الأكثر هذا يحتاج إلى مزيد تحقيق. وكذلك أيضا ما ينقل مثلا كعموم حينما أهدر النبي صلى الله عليه وسلم دم ابن خطل قال: ولو وجدتموه متعلقا بأستار الكعبة، مما يدل على أن هذا أمر معروف عنده. فالأصل في التعلق أنه لا شيء فيه إلا إذا أدى إلى محظور أو ممنوع فيمنع. أما الالتصاق بالملتزم فهذا مشروع، الالتصاق بالملتزم وهو ما بين الباب إلى الحجر الأسود فهذا لا شيء فيه، بل هو مشروع ومعلوم أنه لا يدعى إلا الله عز وجل. وليتذكر لجأ المذنب إلى سيده، فأنت لجأت إلى هذا البيت تدعو رب هذا البيت، كما يرجع المذنب من ذنبه والرقيق حينما يذنب ويرجع إلى سيده، أو الطفل حينما يخطئ ويرجع إلى أبيه ويتعلق به يرجو منه المسامحة والمغفرة. وأنشد بعضهم في ذلك: ستور بيتك نيل الأمن منك وقد علقتها مستجيرا أيها الباري، يعني أنه تؤدي هذه الأبيات معنى ما سبق من أن التعلق بالإستار كأنك تريد الأمن من الله عز وجل وتلجأ إلى جناب الله سبحانه وتعالى. وما أظنك لما أن علقت بها خوفا من النار تدنيني من النار، يعني أن رجاءك في الله عظيم ولجأت إلى بيته ترجو الفوز والنجاة من النار، فالله سبحانه وتعالى يبعدك عنها. وها أنا جار بيت أنت قلت لنا حج إليه وقد أوصيت بالجاري، ومن أوصى وما دام أن الله سبحانه وتعالى قد أوصى بالجار فالله سبحانه وتعالى لا يضيع من أوصى بحقه وأمر بملاحظة حقه. ومن ذلك إذا سعى بين الصفا والمروة ينبغي أن يمثلها بكفتي الميزان وتردده بينهما في عرصات القيامة، أو تردد العبد إلى باب دار الملك إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته وطمعا في قضاء حاجته. يعني أن من أسرار السعي بين الصفا والمروة كما ذكر الشيخ، الصفا والمروة معلوم أنهما جبلان يتردد بينهما الحاج والمعتمر، فقال الشيخ لعل في ذلك تذكر للميزان بكفتيه ميزان يوم القيامة ميزان العرض عن الله عز وجل، أو تردد العبد إلى باب دار الملك، وهذا لعله أقرب إلى بعض الأسرار، وهو أن الإنسان يتردد بين هذه المشاعر لاهجا بالدعاء والذكر يسأل الله سبحانه وتعالى أن يقبل منه. وغالبا إذا تردد العبد على ربه وكان ملحا أن الله سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء. إظهارا لخلوص خدمته ورجاء الملاحظة بعين رحمته، لأنه مصر على هذا التردد على حسب ما أمر الله وشرع، وطمعا في قضاء حاجته لأن الملح يحبه الله عز وجل فيجيب طلبته. وأما الوقوف بعرفة فاذكر بما ترى فيه من ازدحام الخلق وارتفاع أصواتهم واختلاف لغاتهم موقف القيامة واجتماع الأمم في ذلك الموطن واستشفاعه. وهذا أمر ظاهر، فإن الحجاج يجتمعون في صعيد واحد وعلى هيئة واحدة ولباس واحد، وهذا يذكر بيوم المحشر تذكيرا عجيبا، أمم مختلفة ألوانها ومختلفة لغاتها وموحد لباسها وموحد طلبها، وهذا من أظهر المظاهر التي تدل على الحشر والبعث بعد النشور ولجوء وفزع الخلق إلى الله عز وجل. فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية ومجرد الامتثال من غير حظ للنفس، يعني أن رمي الجمار ظاهر فيه التعبد وعدم إدراك السر، ظاهر فيه محض التعبد وعدم إدراك السر. وإذا كان كذلك فأنت تتذكر برمي الجمار الانقياد والخضوع والاستسلام، لأنك لا تعرف الحكمة، مجرد حجرات أو حجارات صغيرة تلقيها في هذا المرمى الذي أمرت به إلقائه، وإلا أنت لا ترمي شيئا محسوسا، ليس الشيطان ماثلا أمامك بحيث ترميه، وإنما طاعة لله عز وجل وانقياد، طاعة لله عز وجل وخضوع، وهذا هو غاية الاستسلام. غاية الدين أن تخضع خضوعا مطلقا لا تعرف الحكمة، لأن الإنسان إذا عرف الحكمة أو أتى شيئا وهو يعرف لماذا، هذا غالبا يكون دافع العقل فيه والقبول والانشراح متحقق، لكن الشيء الذي لا تعرف سره وإنما تعمله طاعة وانقيادة يكون هذا أدخل في باب العبادة. فإذا رميت الجمار فاقصد بذلك الانقياد للأمر وإظهار الرق والعبودية والخضوع والانقياد ومجرد الامتثال من غير حظ النفس، لأنه لو كان الأمر معقول المعنى لكان حظك حظ نفسك فيه، لكان لنفسك فيه حظا، لكان لنفسك فيه حظ لأنك تجد قبولا عقليا. أما إذا كنت لا تعرف السر فهذا فيه محض الانقياد والاستسلام. نعم. وأما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أيها البلدة فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم وشرع إليها هجرته وجعل فيها بيته، ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند تردده فيها وتصور خشوعه وسكينته. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له ومثل صورته الكريمة في خيالك واستحضر عظيم مرتبته في قلبك، ثم سلم عليه واعلم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث. أما المدينة وهي زيارة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم والسلام عليه عليه الصلاة والسلام، فهذا أيضا يعني عادة ما يفعله الحجاج بعد حجهم، وإن كان ليس طبعا مقرونا بالحج وليس شرطا فيه ولا ركنا، ولكن عادة لتقارب المسافة بين مكة والمدينة لمن جاء من الآفاق البعيدة فيزور مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا يقترن ذكر زيارة المدينة بالحج، وسواء ما ذكره الشيخ هنا أو ما اعتاد أن يذكره العلماء في كتاب المناسك، فهذا وجه اقتران هذا بهذا. وإلا فزيارة المدينة ليست شرطا ولا ركنا في الحج، والحج هو قصد مكة والمشاعر فقط، وليس من الحج زيارة النبي صلى الله عليه وسلم ولا زيارة المدينة، وإن كانت مستحبة ومشروعة كما هو معلوم وكما سيأتي. وأما المدينة فإذا لاحت لك فتذكر أنها البلدة التي اختارها الله النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك ينبغي بمكة أيضا، كذلك ينبغي لمكة أنك إذا جئتها كذلك وزرتها أن تتذكر أيضا حال النبي صلى الله عليه وسلم ومبتدأ الدعوة وما لاقاه عليه الصلاة والسلام من أذى وما بذله من جهد في الدعوة إلى الله عز وجل، فتتذكر هذا أيضا حتى كما تتذكره في المدينة تتذكره في مكة، فمكة مرحلة من مراحل الدعوة والمدينة مرحلة أخرى. فإذا لاحت لك فتذكر أن البلدة التي اختارها الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا شك أن الله هو الذي اختار المدينة لتكون مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم، والمدينة لها فضلها ولها منزلتها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحبها والمسلمون يحبونها لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها ولما ذكر من فضلها. وشرع إليها هجرته، يعني أن الله سبحانه وتعالى شرع لنبيه أن يهاجر إليها فكانت هي المهاجر. ومعلوم طبعا أن الهجرة انتهت، الهجرة إلى المدينة انتهت، وإنما الباقي الهجرة من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. لكن لا شك أن المجاورة في الأماكن الفاضلة كمكة والمدينة هذا باقي، هذا الفضل باقي، لكن أن تسمى هجرة أو يسمى مهاجر لا، لا يسمى مهاجرا، وإنما الهجرة هي من الهجرة في المصطلح الإسلامي هي الانتقال من بلد الشرك إلى بلد الإسلام. أما الهجرة في اللغة فنعم، الهجرة في اللغة هي الانتقال، انتقال الإنسان من بلده إلى بلد آخر يسمى هجرة في اللغة. وجعل فيها بيته، لعله يقصد بيته يعني مأوى النبي صلى الله عليه وسلم الأخير، بيته يعني استقر فيها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. توبته؟ عندك توبته؟ لا تمي على كل حال ولا توب. لما هي كان لعن مراده يعني استقرار النبي صلى الله عليه وسلم فيها ولا العبارة يعني ما هي، لكن لعن المراد هو على معنى استقراره فيها، بدليل أن الصحابة ما رجعوا، كل من هاجر بقي ولم يرجعوا إلى مكة بعد الفتح، ولم يرجعوا إلى مكة بعد الفتح. فلعل هذا هو المقصود، يعني أن كانت مستقرة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها. المقصود من ذلك وأن تتأسى به عليه الصلاة والسلام كما قلنا في مكة وفي المدينة. ولا شك أن الإنسان بطبيعته البشرية أنه إذا أتى مثل هذه المواطن أنه يتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم، وبالخاصة الأماكن أيضا حينما يمر بها مثلا ويعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عندها، ينتابه شعور ديني وشعور إسلامي محمود، كمثلا إذا تذكر. والمقصود من التذكر هو أن يكون باعثا على العمل، أن يكون باعثا على العمل، سواء اشتغالا بالدعوة أو اشتغالا بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في الجد في الأمر وأخذه بقوة وأخذه بحزم. هذا هو المقصود، وليس المقصود هو التعلق بالتراب أو التعلق بالآثار تعلق كما يتعلق الكفار والمشركون، ليس هذا هو المقصود. وإذا لا شك أن الله عز وجل أمرنا أن ننظر في الأرض وأن نسير فيها، ننظر عاقبة المؤمنين وننظر عاقبة الكافرين، عاقبة المتقين وعاقبة الفجار، فهذا لا شك أنه محل نظر ومحل تفكر وأمر مشروع. لكن الممنوع هو التعلق بالآثار كتعلق الكفار، إما أن نعتقد بركتها وإما أن نسجد عليها وإما نحو ذلك. نعتقد بركتها بمعنى أن نظن أننا بملامستنا لها أن بركتها تنتقل إلينا، هذا غير صحيح. وإلا لا شك أن المدينة مباركة وأن مكة مباركة وأن فيها بركة وأن الله بارك فيها وباركها، لكن نيل بركتها لا تكون بمجرد أن تضع يدك عليها، هذا غير صحيح. القضية ليست قضية تيار كهربائي أو شحنة كهربائية تضعها، هذا هوزان تصور المحسوسات، هذا يدل على ضعف في فقه الدين. إنما بركة مكة وبركة المدينة وبركة الجوار، جوار النبي صلى الله عليه وسلم، تكون بالاتباع. كم تعلمون ونعلم من فساق في مكة وفي المدينة في طول التاريخ وعرضه، ما نفعتهم مكة ولا بركته. ففضل الله وبركته الذي وضعه في الزمان وفي المكان لا يكون إلا للصلاح، يعبدون الله ويتقربون يرجون أن يمنحهم بركات هذا البيت وبركات المدينة المشرفة. هذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الفقه في القضية. كذلك حينما نقول الزمان المبارك كرمضان وأيام الحج، لا ينالها إلا الجادون ولا ينالها إلا المخلصون. ولو أننا تصورنا أن ديننا مجرد أن يأتي فاسق ويأتي مرائي ويأتي مجرد أن يضع يده على الكعبة أو يضع يده على أي مكان ويظن أنه انتقلت للبركة وأصبح مباركا، أو حتى أن إنسان مبارك وعالم فاضل مجرد أن أضع يدي عليه أو على جزء منه نالتني بركته، أو أنه يتصور أنه يضع يده علي ليوزع علي البركات، هذا هزال. لو أن ديننا تحول إلى هذا فإننا نخدع أنفسنا ويكون الشيطان قد تلعب بنا. ولا شك أن الصالحين فيهم خير وفيهم فضل، ونرجو بركتهم أيضا حينما يدعون لنا، لكن لا أعتقد أن مجرد أن نضع يدي عليه أو يضع يده علي أن شحنة من البركة انتقلت إليه، هذا هزال. فعلينا أن نفرق بين هذا وهذا، البركات متحققة والبركات حاصلة، في البيت المعظم وفي المدينة المنورة وكذلك في الصالحين أيضا، لكنها لا تنال بمثل هذه الحركات الساذجة، حركات الأطفال والحركات الصبيانية، وإنما تنال بالعمل الصالح، تنال بصدق الإيمان بالله عز وجل، بصدق الاعتقاد، وبصدق الطلب والتوجه. هذا هو الذي ينبغي أن يكون. فإذا كان الإنسان يتقلب في آثار مكة وآثار المدينة على هذا النحو، بمعنى يتأسى ويقتدي ويعتبر ويرى حال مصارع الكفار وعاقبة المؤمنين، هذا مطلوب، وهذا هو الذي ينبغي أن يكتسبه المؤمن والمسلم حينما يتقلب في هذه المشاعر والشعائر المباركة. ثم مثل في نفسك مواضع أقدام رسول الله صلى الله عليه وسلم عند تردده فيها، وتصور خشوعه وسكينته. النبي صلى الله عليه وسلم كان خاشعا ساكنا كما كان قويا عزيزا. النبي كان خاشعا ساكنا في مواطن الخشوع والسكون، وكان قويا عزيزا شامخ الرأس عليه الصلاة والسلام في المواطن التي تستدعي هذا. فكان إذا خطب كأنه منذر جيش، انتفقت أوداجه على صوته عليه الصلاة والسلام كأنه منذر جيش. إذن في كل موطن تذكره عليه الصلاة والسلام، تتذكره في حال السكينة والخشوع، وتذكره في حال القوة حينما قال له الله عز وجل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه. كان ينبغي للشيخ أن يذكر المسجد، أن يذكر المسجد وتحيته، لأن أول ما يبدأ زائر المدينة يبدأ بالمسجد، لأنه يدخل المسجد قبل دخوله، قبل وصوله القبر. فإذا دخل المسجد يصلي ركعتين، يصلي تحية المسجد، يصلي تحية المسجد، لأن لم يكن وقت نهي. وإن كان بعض العلماء طبعا كما هو معلوم والخلاف في المسألة معروف، أنه يصلي ركعتين المسجد حتى في وقت النهي عند بعض أهل العلم. فيصلي ركعتين، يزور المسجد، ثم يتوجه إلى القبر فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على صاحبيه. فإذا قصدت زيارة القبر فأحضر قلبك لتعظيمه والهيبة له. هذا صحيح، تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم، تعظمه وتتأدب معه ولا ترفع صوتك، وتكون بسكينة وبهدوء، وتستحضر قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله ولا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي. فتستحضر وكأنك ماثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، كيف سيكون هدوءك وأدبك وتعظيمك لجناب النبي صلى الله عليه وسلم والهيبة له. ومثل صورته الكريمة في خيالك، واستحضر عظمة مرتبته في قلبك. ولا شك أنه أحب إلينا عليه الصلاة والسلام من أنفسنا وأهلنا وأموالنا وكل عزيز لدينا ومن الناس أجمعين عليه الصلاة والسلام. ينبغي أن نستحضر هذه الرتبة ونحن نمثل بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم مسلمين عليه في قبره. ثم سلم عليه السلام المشروع بأن تقول: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته، أو تقول: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. وكذلك أن تسلم وتصلي وتقول: أشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة وجهدت في الله حق جهاده، فجزاك الله خير ما جزى نبيا عن أمتي، أو نحو هذا التبجيل للنبي صلى الله عليه وسلم. لكنك لا تدعوه من دون الله، لا تدعوه من دون الله، ولا تقول: يا رسول الله اشفع لي، ولا تقول: يا رسول الله اغفر لي، فإن هذا غير مشروع. والنبي صلى الله عليه وسلم الذي تقف بين يديه نهاك عن ذلك، وقال: لا تجعل قبري عيدا. وحينما قال: إن نستشفع بك على الله، قال: إنه لا يستشفع بي وإنما يستشفع بالله. فأنت تسأل الله عز وجل، فإذا انتهيت من السلام تتجه إلى القبلة وترفع يديك وتدعو، ولا تستقبل القبر في الدعاء، إنما تستقبل القبلة في الدعاء وتدعو وتقول: اللهم شفع في نبيك، اللهم اجعلني ممن تنالهم شفاعة نبيك، ونحو ذلك. وأكثر ما تهتم به أن تسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك اتباع نبيه، اتباع الصادق، لأن الاتباع هو عنوان المحبة، وهو دليلها وهو برهانها. إذا اجتهدت في الاتباع فاعلم أنك قد وفقت لصادق المحبة، لأن الله عز وجل يقول قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وهذا هو الجانب الثقيل على الناس، الجانب الثقيل على الناس هو الاتباع. وإلا من السهولة أن تضع يدك على حجر أو أن تظن هذا سهل، لكن العمل الجاد من حين ما تكون مكلف تبلغ 15 إلا أن تموت وأنت في طاعة واتباع، هذا صعب. وهنا يتنافس المتنافسون ويتسابق المتسابقون. أما مجرد أن تكون عباداتنا هازلة وأن تكون عباداتنا بمثل هذه التصورات الساذجة، هذا أمر يضحك منه السفهاء فضلا عن العقلاء. ثم سلم عليه واعلم أنك عالم أنه عالم بحضورك وتسليمك كما ورد في الحديث. نعم، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بحضور من يأتيه، وكذلك أيضا إذا سلم عليه فإن الله يرد عليه روحه حتى يرد على المسلمين عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا بعدما تنتهي من السلام على النبي صلى الله عليه وسلم تتنحى قليلا إلى جهة يمينك فتسلم على أبي بكر رضي الله عنه ثم على عمر الفاروق رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. ولا مانع كذلك أيضا تزور في المدينة كذلك الأماكن التي تشرع زيارتها كزيارة البقيع. البقيع تزوره لأن فيه جملة من الصحابة ومن السلف الصالح، تزوره الزيارة الشرعية وتعتبر أيضا بأنهم سلفنا ونحن لهم بالأثر، وهم سلفنا أيضا بالعمل الصالح وبالقدوة والتأسي. وكذلك إذا تزور قبى وتصلي في ركعتين فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتاد ذلك، وقال صلاة في قبى كعمرة أو تعدل عمرة أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وكذلك إذا لا مانع أن تزور شهداء أحد وتعتبر أيضا بالموقعة وبما صار فيها من أحوال وأهوال ذكر الله عز وجل في كتابه محافظتها لنا السيرة كما هو معلوم. فكل المزارات المشروعة على هذا النحو هذا لا شيء فيه، أما ما عدا ذلك فكما ذكرنا فيما يتعلق بالآثار. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. فيما يتعلق بهذا السؤال حول النساء وتبرجهن، لا شك أن هذا أمر يجب أن نلاحظ والمسؤولية فيه مشتركة، كل يكون مسؤولا على قدر موقعه. فالمرأة في ذاتها مسؤولة كما هو معلوم، ولتتقي الله عز وجل، ثم ولي أمرها من بعدها مسؤول مسؤولية كبرى، ثم كل في موقعه. في السوق هناك مسؤولون، بل كل مسلم له جانب من المسؤولية في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ثم في داخل الحرم أيضا هناك مسؤولون يجب أن يقوموا بمسؤولياتهم، على أن هناك معالجات لعل الله سبحانه وتعالى أن يعين في تحقيق المطلوب. هل يجوز الطواف لغير المحرم أكثر من 7 مرات؟ الطواف لا يكون إلا 7، وإذا أراد أن يأتي الراغب في الطواف ب7 أخرى فلا مانع، لكنه يأتي ب7 ثم 7 ثم 7، لكنه لا يأتي ب8 و9، إنما تكون 7 و7 و7 وهكذا، ويصلي لكل 7 ركعتين. هل يجوز السعي بين الصفا والمروة لغير محرم؟ لا، السعي بين الصفا والمروة لغير المحرم بحج عمره غير مشروع. هل يشرع صلاة 2 ركعتين من بئر زمزم؟ لا، ليس هناك سنة خاصة بزمزم، لا الماء ولا البئر. رجل سافر إلى البر وعندما أصبح على جنابه كان الجو باردا، فهل يشترط أن يقوم بغلي الماء على النار ثم يغتسل؟ المنظور إليه الضرر، إذا كان يتضرر ويخشى على نفسه فإنه يتيمم سواء كان الماء حارا أو باردا. أما إذا كان مجرد قشعريرة من البرد فقط ولا يخشى ضررا وعنده ماء حار مثلا أو يستطيع أن يسخن الماء من غير كلفة ولا مشقة، فإنه يتعين عليه ذلك ما دام أنه لا يلحقه ضرر. أما إذا كان يلحقه ضرر أو يخشى بردا أو عنده نوع من الأمراض كحساسية أو ربو أو نحو ذلك ويخشى على نفسه، فإنه يتيمم ثم إذا وصل البلد أو جاء الدفء فيغتسل. ما تفسير حديث قوله صلى الله عليه وسلم ارجع ففيهما فجاهد، هل ينطبق على عندما تسلب أرض المسلمين كما هو الحال في البوسنة والهرسك إلى آخره؟ ولا شك أن الجهاد في أصله فرض كفاية وليس فرض عين، وإنما يكون فرض عين في أحوال، منها إذا كان البلد غزاه الكفار فإنه يتعين على أهل البلد أنفسهم، فإذا عجزوا فعلى من حولهم وهكذا تتسع الدائرة إلى أن يكون به دفع الكفار عن الاعتداء على المسلمين. لكن أيضا لو قيل إن الجهاد فرض عين على كل المسلمين في أصقاع الدنيا، فمعلوم أن هذا متعذر، لأنه لا يتصور، يعني لا من حيث الواقع ولا من حيث الإمكانية. يعني لو فرضنا افتراضا أن المسلمين كلهم توجهوا إلى هذه المنطقة التي فيها حرب، سوف تخلو بلاد المسلمين، لأن فرض عين، ما معنى فرض عين؟ يعني على الرجال وعلى النساء. فرض عين يعني على كل مسلم كالصلاة الخمس، هذا معنى فرض عين. فرض عين يعني على أنه على جميع المسلمين كما يصلون الصلوات الخمس لابد أن يقفوا في الجهاد، وهذا أيضا صعب، لأن إذا قلنا بهذا وقلنا إنه فرض عين إذن نؤثم المسلمين كلهم، بينما معلوم أن المسلمين لابد أن يبقى في ديار المسلمين من يحميها، ولابد أن يبقى في النساء من يحميهم، ولابد أن يبقى في الناس من يعلمهم من الأطفال وغير ذلك، فإن القضية لابد أن يكون فيها توازن. فإذا لم يكن فرض عين فحينئذ لابد من طاعة الوالدين. والذي أراه في سؤالك أن لا تذهب إلا بعد إذن والدتك. يقول معلوم أن قوله تعالى وقول اعملوا فسيرى الله عملكم والرسول والمؤمنون نزلت في المنافقين، فما حكم ذكرها في أول الكتب؟ لا شك أنها حتى لو نزلت في كان لها سبب نزول خاص فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. هي وردت في موطنين، مع المنافقين وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، ثم تردون العالم والشهادة فيما يكون تعمل. نعم، الأولى اللي في المنافقين وسيرى الله عملكم ورسوله، والأخرى وسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. فعلى كل حال العبرة بعموم اللفظ لا تخص السبب. مثلا في قوله تعالى وأتمروا بينكم بمعروف، وأتمروا بينكم بمعروف هذه وردت في مسائل الزوجية، وأتمروا بينكم بمعروف، لكن لو أن استدل بها على جمع مؤتمرين ومجتمعين ليبحثوا مسائل وقال لعموم قوله وأتمروا بينكم بمعروف ما فيه شيء. فإذا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص. ماذا يفعل الإنسان إذا أصابه فتور عن طاعة الله؟ لا شك أن أما الفرائض فهذه لابد أن يأتي بها، الواجبة لابد أن يأتي بها، أما النوافل فلا شك أن النفس لها إقبال ولها إدبار، وعليك إذا أقبلت أن تجتهد، وإذا أدبرت أنك أيضا لا تصيبك حال من اليأس، إنما اعلم أن هذا من طبيعة النفس، إما أنك تغير نوع الطاعة التي أنت فيها، إذا كان مثلا صلاة تجعل القرآن مثلا، أو يكون صيام أو نحو ذلك، أو تنتقل من مكان إلى مكان، أو من بيئة إلى بيئة، أو من تنظر تزاور إخوانك الصالحين، فإن في هذا زيادة في الخير وفيه تنشيط وتشجيع. على كل حال الفتور هذا أمر طبيعي، الفتور أمر طبيعي ولا يكون الإنسان على حال واحدة، وخاصة الإنسان أحيانا أول ما يقبل يكون عنده نشاط ثم يفتر، وهذا أمر معروف في الطبيعة والجبلة الإنسانية، فلا تكترث إن شاء الله. وقصة دخول قبل الرسول صلى الله عليه وسلم المسجد، نعم هذا كان في عهد الوليد بن عبد الملك، الوليد بن عبد الملك لما وسع المسجد أدخله فيه، وما أراد المسلمون أن يحدثوا تغييرا حتى لا تكون فتنة الحقيقة فيما بعد، لأنه كما تعلم حتى في قضية الكعبة حينما هدمت مثلا هدمها الحجاج في حينما اختلف مع ابن الزبير، ثم اقامها على ما كانت عليه قريش، ثم هدمت ايضا، فاراد ان يعيدها، اعادها طبعا عبد الملك بن مروان، اعادها على ما كانت عليه على وقت النبي صلى الله عليه وسلم، لان ابن الزبير هو الذي هدم، ابن الزبير هدمها ثم اقامها على ما كانت في عهد قريش، لانه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعائشة لولا أن قومك حدثاء عهد بجاهلية وبكفر لهدمت الكعبة ولا أقمتها على قواعد إبراهيم. فابن الزبير لما تولى الحجاز هدمها وبناها على نحو ما أراد النبي صلى الله عليه وسلم. فلما هدمها الحجاج حينما اختلف ابن الزبير، قام عبد الملك مروان ف بناها على ما كانت عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عهد الجاهلية. فلما قيل له في ذلك قال يا ليتنا فعلناها كما فعل ابن الزبير ونوله ما تولى وكما ورد. فلما جاء أبو جعفر المنصور أراد أن يهدمها وأن يعيدها على ما كانت عليه في عهد ابن الزبير، فاستشار الإمام مالكا رحمه الله فمنعه، قال أبقيها على ما كانت عليه حتى لا تكون ملعبة بأيدي الملوك أو كما قال رضي الله عنه، وكان كما قال. فالبقاء الشيء هو الأولى من حيث حتى لا يكون فتنة، فهذا يهدم وهذا يبني وهذا يهدم وهذا يبني، وإنما بقاء الشيء على ما هو عليه هو الأصلح. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.